لا يطيقون التصدق في كل يوم بمثل هذا، فأجزى عن ذلك ركعتان من الضحى. فمن أدى صلاة الإشراق بعد إشراق الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة فقد أدى صلاة الضحى، ومن فاته صلاة الإشراق بعد الإشراق فيصليها إلى ما قبل الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة، كل هذا الوقت حوالي خمس ساعات هو وقت صلاة الضحى. فينبغي أن نحافظ على هاتين الركعتين، ولا تفوتنا ركعتان من الضحى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.